ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بيوتهم دويهية تصفر منها الأنامل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارقب نيات وعطر تحيات احمد الحمادي مخرج البرنامج في لمسات بيانيه. نرحب بحضرتكم ومع ان نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك، بارك الله فيك ورحب الله بك في الدارين. سيدي، نكمل رحلتنا مع اسئله مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء من كافه بقاع المعمورة، واقفين على لمسات البيانية التي تصب إليها نفوسهم ومتعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى. أخونا عبد العزيز من السعودية كان له سؤال حقيقة، يقول الفرق في قوله تبارك وتعالى ولا يمسنكم منا عذاب أليم، ومر ربنا يقول وأنا لمسنكم بعذاب، الفرق بين اختلاف الصيغة واللمسة البيانية الموجودة في كلا الفعلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. ما أدري يعني إذا كانت هنالك ولا نمسنكم بعذاب أليم، لكن هي الآية اللي نعرفها ولا يمسنكم منا عذاب أليم. نعم، ممكن واحد يسأل على الفرق بينهما، احتمال لا بين ولا يمسنكم ولنمسنكم بعذاب أليم. نعم، لا يمسنكم منا عذاب أليم، الفاعل هو العذاب. ولا يمسنكم منا عذاب، الفاعل هو العذاب طبعا. طيب، لنمسنكم الفاعل نحن اللي هو الضمير هذا طبعا. نعم، الأمر يتعلق بالفاعل، هو يعني أهم شيء أنك لماذا تسند الفاعل؟ ضمير مصدر تقديره نحن. نعم، لمسنكم. تمام، طيب الفاعل أنت المسند إليه، يعني الفاعل هو الأهم تذكره. الآن هو يريد أنه العذاب يمسهم. تمام، هو ما ورد في القرآن ولا يمسنكم منا عذاب أليم، لا هو هاي اللي بالقرآن في سورة ياسين. نعم، ما ورد ولا نمسنكم، ماذا أذكر ما ورد. لكن يعني هذا إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طيب، إني مسني الشيطان، هذا الشيطان فاعل. فاعل يعني. طيب، المهم المهم هو الفاعل. الفاعل هو المهم، يعني اختلاف الفعل في في في في, في الفعلين هو الفاعل المهم. إلى من تسنده؟ إلى ماذا تسنده؟ صح، العذاب. لاحظ، وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، لو مسه غيره. صح، وإن يمسسك الله بضر. نعم، الفاعل هو الفاعل. الفاعل هو تمام، فلا كشف له إلا هو. نعم، لكن إذا غيره يعني محتمل هذا. لاحظ، ولنمسنكم الفاعل هو نحن. إذا مدار الكلام على الفعل على هو المسند إليه، هو مدار الكلام وليس مجرد المس بالعذاب. لا، هو المهم الآن هو العذاب. تمام، لكن لاحظ أن مسني الشيطان بالنسبة للعذاب الآن. أنا مسني الشيطان الآن. نعم، صحيح صحيح. الفاعل هو الذي هو المهم الذي يسند إليه. الفعل هو المهم، الفعل الفعل الفعل بما يقوم به الفاعل، على قدر الفاعل، على قدر يعني. سليم، الآن يعني إذا تختلف المسألة هنا. صح، أحسن. الذي جاء بالصدق وصدق به، يقول ربنا تبارك وتعالى أولئك هم المتقون. الملاحظ أنه بدأ بالمفرد الذي جاء بالصدق وبعدين ختم به أولئك هم المتقون. يعني الذي جاء بالصدق، هذا واحد، هذا مفرد. الذي الرسول، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يبقى وصدق به، هل هو واحد؟ لا، صدق به كثير. وهذا يعني لأن هو إما يقدر والفريق الذي صدق به أو ومن صدق به. ومن صدق به ومن، بس يعني في الحالين يبقى الفريق أو من جمع، ومن أيضا جمع. لأن من الواحد والمثنى والجامع المذكر والأنثى. فإذا قدرنا من خلاص هو بعد صار جمع، صار جمع. صح إشارة إلى أنه صار هذا جمع. إذن هو مسألة يعني أضع على الذي صدق به ليس على الذي جاء بالصدق. طبعا وصدق به هو هذا. نعم هكذا تتضح المسألة. إيه نعم لأن الآن هو من باب يسمى حذف الموصول وإبقاء صلته. بمعنى حذف الاسم الموصول من هو يعني كان خارج القرآن الكريم يكون السياق ماذا؟ ومن صدق به أولئك هم المتقون. نعم هو هذا كثير باللغة آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. نعم. يعني والذي أنزل إليكم تمام. يعني إذا مدار الكلام في أولئك هم المتقون على الذي صدق بالصدق. الفريق الذي ليس الذي جاء لا الذي هو واحد الذي نعم ومن صدق به أولئك المتقون. تمام. طب في كلمة الصابئين بالقرآن الكريم مرة نقرأها الصابئين ومرة نقرأها الصابئون مع أنه تقريبا نفس السياق وما اشتملت عليه الآيات وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى لماذا يختلف التوجيه الإعرابي وما حكم الإعراب في كلا الآيتين الكريمتين؟ طبعا هي ليست نفس الآية وإنما فيها تقديم وتأخير. نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى قدموا الصابئين على النصارى والآية الأخرى والنصارى والصابئين والصابئين. نعم وعن التوجيه الإعرابي هم عندهم النحاة يوجهها أكثر من توجيه إما على أنه هذه اعتراضية يعني والصابئون كذلك جملة اعتراضية والصابئون. طيب وهذا موجود في اللغة عندنا يعني ألا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقه أنا وأنتم بغاة يعني جملة اعتراضية هذا موجود في اللغة والتوجيه الآخر على أن وأنتم هذه الاعتراضية إيه نعم وأنتم أن بغاة وأنتم ما بقينا وأنتم كذلك إيه نعم وأنتم كذلك تمام هنالك ما هو أوضح فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب لازم نقول غريبان فإني صحيح. لغريب وقيار غريب يعني فإني وقيار بها لغريب قيار ده اسم الفرس لا لا هو نفسه الشخص الآخر. إذن هو هذا توجيه إما جملة اعتراضية يعني والصابئون كذلك ولكن ينصب بعدها هو المفروض النصب العطف على على على معمول إن الذين أمنوا والذين هادوا الاعتراضية جملة جديدة مبتدأ خبر جملة اعتراضية مبتدأ خبر ما هو الإعراب لا يظهر في النصارى لأن النصارى بعدها ما يظهر الإعراب في النصارى أنا أحكي على الصابئون هسه طيب النصارى قد تكون الاعتراض في الصابئين فقط هو اعتراض تمام هذا من حيث اللغة يجوز لا حرج أو هم الأمر الآخر العطف على محل اسم إن قبل دخول إن لأن قبل دخول إن كان مبتدأ صح محله مرفوع محله مرفوع العطف على محلها قبل دخول إن نعم يبقى لماذا هذا السؤال هذا التوجيه النحوي طيب اللغة تحتمل هذا طيب لماذا هنا قال الصابئون وهنا قال الصابئين هذا السؤال طيب لماذا تفضل يعني ما الغرض إذا كان سواء اعتراض أو غير اعتراض أو ما إلى كل التوجيهات هذه ممكن لكن لماذا تفضل نحن نعلم أن إن تفيد التوكيد أكيد من دون إن لا توكيد لا توكيد الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين أصحاب كتاب صحيح هم الصابئين هم مين الصابئين قسم هم إما المندائين هناك عبدة نجوم وهنالك ينسبون إلى يحيى ينتسبون إلى يحيى يقولون عندنا كتاب طيب إذن الصابئون ليسوا بمنزلة الباقين الذين فيهم قالوا حتى يقولون هم أبعدهم ضلالا الصابئون نعم طيب يعني هم مثل الـ الـ الـ اليهود والنصارى لا أهل الكتاب لا ليس عندهم كتاب معتمد عندنا ما موجود كتاب هم يقولون عندهم هم هم يقولون نعم. احنا عندنا التوراة والإنجيل تمام هل ذكر كتاب لهم لا ما ذكر ما ذكر كتاب سليم لم يذكر كتاب طيب إذن هم دونهم بالقياس صح إذا كان عبدة نجوم إذا كان هناك لهنا قسمين الصابئين قسم عبدة نجوم نعم وينسبون إلى يحيى النبي قسم الآخر ينتسبون إلى يحيى يقولون عندنا كتاب على يقولون نعم هم يقولون طيب إذن الصابئون دونهم في دون المذكورين وهكذا فإذن حذف إنه إذن ليس بمنزلته، فعطف على المحل أو اعتراض أو اعتراض أقل توكيدا. ليسوا مثلهم، ليسوا مثلهم، كانوا أقل توكيدا. لكن تعلمتنا أن الرفع هو العمدة. لا، المزايدة دخلت إنه تؤكد فرق بين العمدة أيضا، وأيضا إذا كان منصوب أيضا عمدة، إذا دخلت عليه إنه يبقى عمدة، عمدة خلاص وباقى عمدة. صح ولا لا؟ عمدة مؤكد، عمدة مؤكد أقوى، هذا وهكذا. أقوى. صح صح، وهذا في في في عند العرب كثير. نعم، لاحظ هسه. نعم، حتى نأتي إلى السؤال هذا. إن الخلافة والنبوة فيهم، وهذا قديم. نعم، وإن الخلافة والنبوة عطف على اسم إن، والمكرمات وسادة أطهار. مش مكرمات وسادة، لا وسادة أطهار. عجيب والله. طيب. أنا أسأل سؤال، هو ذكر جملة أمور، أي الأعلى المراتب، الخلافة والنبوة والمكرمات وسادة؟ الخلافة والنبوة، خلاص نصبها. إن الخلافة والنبوة فيهم، هيك أقل. قال والمكرمات وسادة أطهار، لما كانت دونها في المنزلة رفع. الرفع هنا لنا أن نوجهه على حالين، إما أن يكون عطف على المحل أو اعتراض. اعتراض خلاص رحل. وفي الحالين هو ليس بمنزلة المؤكد. لاحظ في القرآن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله، ما قالش ورسوله، لم يقل أن الله، لم يقل لأن براءة الرسول ليست كبراءة الله. الله، هي تابعة، براءة تابعة هي. الله، فلما كانت تابعة تغير الإعراب. طبعا عجيب، طبعا عجيب، طبعا إذا هو لو قال ورسوله فهي تكون نفس المنزلة، نفس المنزلة طبعا. طب ما هو المبادر الذين لأنه ده ربما يكون سؤال بالفعل، هي أو هذه الآية كانت سبب في تشكيل النحو. نعم، هو قرأ الرجل ورسوله، قرأ بالكسر طبعا، يعني كفر هذا، فتحتمل أن الله بريء من المشركين والعياذ بالله ومن الرسول. وكان أعجمي على يد حال ما كان عربيا. نعم. لم يكن عربيا. لا، لم يكن عربيا. جميل. لكن هنا كيف نفهم هذا؟ هم هنا عطف على المحل أم هي أم هو اعتراض؟ ورسوله كذلك. ورسوله كذلك. يحتمل. لكن كما علمتنا يحتمل أن الدلالة ليست واحدة في الاثنين. هذه ليست بمنزلة تلك. قطعا. قطعا. لأن دونها توكيد عند قاعدة في اللغة. طب ولما ولما ولما ساير الصابئين حينما نصبها مثل ما جاورها من الذين آمنوا والذين هادوا النصارى؟ لاحظ، طبعا لاحظ هناك عندما رفعه وقدم الصابئين عن النصارى كان الكلام من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، كان الكلام عن النصارى وذمهم واعتقاداتهم وإبطال دينهم وقولهم عيسى ابن الله وما إلى ذلك، يعني كان ذمهم. طب تسمح لي باستطراد جانبي؟ نعم. النصارى هنا نعربها ماذا بعد الصابئون؟ هي احتمالين، ليس ظاهرة. إنه هي للأسف العلامة ليست ظاهرة. لا، إذا اعتراف راح تكون معطوفة على ما قبلها. لا، اسم مقصور هي النصارى. طبعا يعني عن نصب. طيب إذا اعترض تعطف على الذين آمنوا. هذا الاعتراض جمع اعتراضية بالوسط. إذا اعتراض يبقى منصوبة، معطوف على منصوب. يعني ممكن. وإذا عطف على المحل تكون هي معطوفة. معطوفة. طب مع النصب حضرتك، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طيب. هناك لما كان الكلام على النصارى ويعني ذم المعتقدات الباطلة وما جاءوا به من افتراء على الله ودعوا موسى، دعوا أن عيسى ابن الله وما عرف إيش من هذا الكلام، قدم الصابئين ورفعهم أقل منزلة لكن قدمهم على النصارى. على النصارى، لأنهم لم يقولوا كما قال، لم يقولوا، لم يذكر أنهم قالوا، فقدمهم لكن جعلهم أقل منزلة. كيف أقل؟ بالرفع. هناك لا، صح. طيب. هناك أخرهم، جعلهم في الآخر النصارى والصابئين، بس يساوى بينهم في المحل، لكن جعلهم في الأخير. إذا ترتيب هذا مقصود؟ طبعا مقصود. لاحظ، أم هو ترتيب زمني ما ذكرت؟ يعني الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، نلاحظ أنها كلها فعلا الأصابئين ليسوا بعد النصارى. ليس بعدهم في الزمن، قبل طبعا. صح. لاحظ يعني هنالك أمر أوضح من هذا سيدي. إن الذين أبي الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، الآن قدموا الصابئين ولم يرفعهم. صح. والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. لاحظ الآن هم قدموا. قبل ما أنا يعني يتلاشى ما ذهب لا لا يتلاشى يعني قدمهم ونصبهم. لا الآن الموقف في القضاء لازم يكون واحد مع المتخاصمين. إن الله يفصل، الآن في موقف قضاء، إن الله يفصل بينهم، لا يمكن لا يصح أن يرفع أحدا على أحد في القضاء أو يميز أحد أبدا أو يجعل مرتبة أحد دون أحد أبدا، وإن كانوا ليسوا سواء. وإن هذا لا ليس له علاقة. عجيب. لا. عجيب. هذا أمر قضائي هذا. نعم. أمر قضائي، كلهم الآن كلهم أمام القضاء واحد وربنا يفصل بينهم. ولذلك حتى قال إن الله لم يقل إن ربك يفصل بينهم، إن الله لم يقل ربك، حتى ما يكون فيها خصوصية أخرى، جانب التربية، جانب لا لا لا إضافة إلى المخاطب يعني، فيكون إلى مرتبة أعلى. إن ربك. الله، لفظة طيبة. طبعا. فجرد اسم الجلالة الله الاسم العالم هكذا الله. لا لكن قال في موطن آخر إن ربك إن ربك هو يفصل بينهم، لما كان لم يكن يعني جماعته منهم، لما كان ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في يعني مع جماعة أخرى ليس له علاقة بهم. نعم. لكن هذا معه الذين آمنوا، يعني جماعته هو. صح. فما قال إن ربك، حتى ما يكون تحيز من الحاكم مع القاضي مع الخصم. نعم. سبحان الله العظيم. كلهم ساوى بينهم. الآن ساوى بينهم مع أنه قدمهم. هذا الآن كل واحد أخذ مكانه في القضاء في الخصومات. والله إذا لم يكن هنالك أحد مؤمن بالقرآن الكريم لكن عنده علم بسيط في العربية ويعلم ما ذهبت إليه لا يؤمننا، يعني حينما يضع هذه الآيات هكذا يستشف أنه إله واحد عادل حاكم عادل. يعني يعني الذي عنده علم بصر بالعربية لابد يعني أنه يقول هذا كلام الله، لابد يؤمن إذا كان عنده بصر بالعربية. نعم. الوليد بن المغيرة شهد ولم يكن مسلما يعني، لكن لولا الكفار سبحان الله العظيم. يعني بهذا حضرتك نجد بعض الاختلافات البسيطة في القرآن الكريم، مثل ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم. لماذا مرة يذكر هو ومرة لا يذكر هو حضرتك؟ طبعا احنا نعرف هو ضمير فصل. نعم. يفيد القصر والتوكيد. تمام. كل ما جاء فيه هو آكد. هو آكد. آكد. قل لي مثال مثلا. لاحظ. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نعم. في التوبة أيضا، في التوبة أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الأولى ذلك هو الفوز العظيم، والثانية ذلك الفوز العظيم بدون هو. لماذا؟ لأن زاد المساكن الطيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، فلما زاد النعيم أكد به. أكد أكد أكد وحصل أكد ورضوان من الله أكبر، أكبر يعني هو الله. هو هنا هنا جاء بالضمير هو مناسبة لما ذكر قبلها من النعيم. أكيد. ومن درجات النعيم. أكيد. لاحظ مثال آخر حتى يكون واضح. تفضل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون إذا ومن أوفى فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. النعيم مختلف. النعيم مختلف. لا أصل لاحظ أنا قال هنا قال يدخلكم جنات، قال بأن لهم الجنة ضمنة لهم يدخلهم. يعني أنا لا أدخلك في قاعة هي لك، لا الآن أدخلك في الدخول يعني التمليك هذا لهم شراء. نعم. شراء هذا. يعني هو ملكهم خلاص. ولهذا أتى بهو ولم في الثانية. لم يبقى لهم أنفس ولا مال، والجزاء على اشترى خلاص. إذا الجزاء على قدر تضحية، نعم، لما كانت تضحية أكبر وباع وشراء أكد الجهاد طبعا الجزاء راح يكون أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. نعم صح. هم كانوا يتأثرون بالكلمات هذه يا دكتور فضل. كيف يتأثر يعني كيف يعني الآن نقول هذا كلام، يعني حتى إذا وعدت وإذا أكدت يقول كلام. كلام إيش؟ هكذا بالحياة يعني الكلام يحتاج إلى رأي عين وتصديق وبرهان. هل هم كانوا يعني سبحان الله ميسرين لهذا العمل، والذين أعرضوا لم يكونوا ميسرين لهذا العمل؟ خصوصا الذين أعرضوا كان يفهمون كما قلت لي، يعني أبو جهل وأبو لهب كان يفهمون هذا الكلام وكانوا يصدقون به، لكن مع ذلك لا يكذبونه. قال لا يكذبونه، لكن جحود واستكبار وما لا فقط من عند أنفسهم يعني. طب في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. الآية الكريمة الملاحظ قال وإن طائفتان بالمثنى ثم جمع بعد هذا، تمام. فلما الأفراد طائفة ليس فيها أفراد فيها. القتال يحصل بين الأفراد ولا كيف؟ صحيح بين الأفراد. إذا خلط قتال راح يكون بين الأفراد. وإن طائفتان اقتتلوا صح. صح. فأصلحوا بينهما. هو طائفتين فيها رؤوس. أكيد. تبدأ القتال راح يقتتل الأفراد راح يقتلون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. مهكذا؟ صح. فيصير جمل كثرة المقتتلين. طائفة أفراد ولا لا؟ أفراد. خلص من راح يقتتل؟ الأفراد. خلص من يقتتلوا. كثير. جمع. طب فأصلحوا بينهما. بين الطائفتين مو كل بين فرد وفرد. هو الإصلاح. يأتي بالكبير من هنا والكبير من هنا ويصلح. بين طائفتين ولا الإصلاح يكون بين كل فرد وفرد. لا بين زعماء القبائل. خلاص إذا بين طائفتين. بين فردي. الاقتتال راح يكون بين الأفراد. صح. والصلح بين أصحاب القرار. أصحاب القرار. كبير هذه وكبير تلك. والله دقة في منتهى العجب يعني. وإن قال يعني في خارج القرآن اقتتلوا فأصلحوا بينهم ربما يمر السياق هكذا يعني لا حرج. اللغة ربما تحتمل هذا قد، لكن القرآن له دقة عجيبة في اختيار اللفظة التي تدل على معنى بذاته بحيث إذا حذفناها وأتينا بلفظة أخرى لا توفي نفس الغرض. ويقولون أن اللغة اعتباطية، علماء اللغة المحدثين يقولون أن اللغة ظاهرة اعتباطية اصطلاح هكذا. هكذا اصطلاح يا دكتور لغة اعتباطية بالفعل؟ صعب. لغة مدروسة واضح أن وضع اللغة له غرض. يعني مر عليها زمن طويل وتطورت، يعني خلت قالب فيها يعني قواعد دقيقة جدا. هي توقفية الله أعلم. اللغة العربية بالذات توقفية الله أعلم. سبحان الله. ما في بحوث تقول توقفية ولا شيء؟ فيها اختلاف يعني. فيها اختلاف طبعا. مصطلحية كسير اللغات يعني فيها اختلاف، ما عندنا في يعني علم يقيني قطعي. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. لماذا اللام هنا حضرتك للهدى وللآخرة؟ لام المزحلقة في اسم إن واقع. أي لام المزحلقة؟ إن لنا لأجرا غير ما إن لا. لا لك لأجرا غير ما إن. إيه لام المزحلقة؟ يعني إيه المزحلقة؟ تزحلق ماذا عن ماذا؟ يعني ما معنى لام المزحلقة؟ يفيد التوكيد. تفيد التوكيد. نعم. أصلها هي أن تدخل على المبتدأ. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. طيب. لمسجد. هاي لام الابتداء. اسمها لام الابتداء هكذا. نعم. طيب. تدخل على المبتدأ تفيد التوكيد. نعم. هكذا. طيب. وللدار الآخرة خير. ولا. نعم. هذا. طب إذا دخلت إنا. لا ما ما جانب ما هذا. لا تأتي بعد إن مباشرة. لا لا لا يؤخر المبتدأ. يأتي إما إذا أخر المبتدأ تقع على المبتدأ متأخر أو تقع على الخبر إنه أن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. إن علينا للهدى هو للهدى خبر ولا مبتدأ؟ لا اسم إن علينا جار ومجرور. إن الهدى علينا أصلا خارج القرآن. نعم. إن يعني علينا جار ومجرور هو خبر خبرها مقدم واللام هي لام مزحلقة يعني زحلقوها. وصلح من المبتدا او من الخبر او من الاول الى الاخر هكذا. ينقل موقع، تنقل بموقعها يعني. هكذا نعم. تزحلق بموقعها. زحلقوها. هي لما الابتدائي. نعم مزحلقة. في التوكيد. مع انه هي للهدى اصلها الهدى. الهدى. طب لما تقدم انه مش يقولوا يجوز انه الخبر نكره والمبتدا معرف. هذا جار. لما تاخر. لا لا هذا اسم انه يجوز نقدم الخبر واخر ما إن لدينا أنكال وجحيم ما يجوز. يجوز. يجوز. طبعاً. لأنه قاد يعني. إن في الدار لزيد ما في إشكال هذا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت عند زيد النمرة. هذا الآن أصبح اسم إنه خبر غير هذا حكم. صح. صح. حكم آخر هذا. طب لم المزهلقة تؤثر في الكلمة؟ المعنى توكيد. توكيد. لكن إعرابياً. لا لا. نقول هذه لم المزهلقة. والهدى اسم إنه. اسم إنه نعم. آخر. نعم. في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني قال ربنا تبارك وتعالى كل مرضعة ولم يكن كل مرضعة، فلما الفرق؟ المرضع من كان لها طفل ترضعه لكن ليس بالضرورة يعني الآن يترضعه، يكون ابنها يعني، يكون عندها طفل رضيع. طيب. هذا مرضع، حتى احنا في العامية ناس يقولون مرضع فلان مرضع، يعني عندها طفل ترضع. المرضعة لا، التي ألقمت ثديها للإرضاع حالا حدث. يعني نقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضع، هي ترضعه هي الآن، ترضعه يعني الآن. الآن يعني هذه أبعد عن الذهول، المرضع قد مشغلة عنه لكن هو الآن في حضنها ترضع، فكيف تسأل عنه؟ هذا أمر عظيم يعني. مرضع ممكن لا لا لا يستتبع أن يكون أن يلتقي مثلا، لا لا لا قد هي تكون مرضع لكنها تشتغل أو هي ذاهبة في مكان آخر. مرضعة لا التقم ثديها لابد، مثل الحائض والحائضة. طيب الحائض يعني التي بلغت المحيض، إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. بلغت يعني بلغت. نعم. لو كان يجري دمها أصلا لا تصلي. صح. الحائضة التي يجري دمها. هذه تسمى حائضة. حائضة. الحائض لا، التي بلغت يعني السن. ولا يسلم من المحيض يعني هذا السن. ما ناص فاعل وفاعلة أو مرضع. لا أحيانا ومرضع هكذا التاء أو الهاء تغير الدلالة. نعم أحيانا تغير طبعا، يعني أحيانا هي صفات مؤنثة. نعم. امرأة حامل وقل حملة، حاملة تحمل شيء آخر غير معنى الحامل. نعم. pregnant يعني تحمل الولد أو كذا في جنينها. الحاملة لا تحمل على ظهرها، تحمل شيء حاملة. عجيب. طبعا الله. أما الحامل خصيصا للتي تحمل جنينها في بطنها. طبعا امرأة قاعد عن المحيض، قاعدة يعني قاعدة ضد القيام والجلوس، هذا القواعد من النساء. نعم معنى التي ما يستغلون جمع قاعدة يعني. سبحان الله. هذه اللغة أصلا تفرق بينها طبعا، يعني إذن هنا مقصود وهي تعطي أو تلقم الفتى الرضيع ثديها مقصود في هذه اللحظة تحديدا تذهل كل مرضع، لأن المفروض أن هذه لا تذهل عن الرضيع. صح. في هذه يعني الأمر عظيم معنى، بحيث تدل هذه الرضيعة اللي مشغلة به قد تكون مشغلة بأمر آخر. اسمح لنا أن نأخذ فاصلا ثم نواصل اللقاء معك مشاهدينا الكرام. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرئي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك ورحب الله بك في الدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على أرقى من المبينة على الشاشة الآن، تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. سيدي ريثما تأتي مكالمات، في مرة ربنا تبارك وتعالى يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ومرة يقول يسبح بصيغة المضارع، ومرة يأتي بما ومرة لا يأتي بما، يعني الفرق بين هذه الآيات، اختر كيف ما شئت منها، وقف نقف معك على اللمسات البيانية الموجودة فيها. يعني احنا عندنا يعني ناخذ مسألة. سيدي تفضل. سبح ويسبح. سبح ويسبح. إذا قال سبح، إذا ابتدأت السورة بسبح لابد أن يذكر فيها ذكر القتال. لابد ذكر القتال. قتال. نعم. أنا أتوقف هنا. يأخذ أخي عماد من العراق. العراق لا نستطيع أن نقول العراقيين لا. أخي عماد من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. الحقيقة السؤال، السؤالين عندي. الأول إذا أمكن. السؤال الأول هو ورد في سورة النحل، وأن لكم في الحق لحبه نسقيك مما في بطونه وبنوب، وإن لكم في الحق لحبه نسقيكم مما في بطونها، فلماذا الاختلاف الأولى في بطونه وفي الثانية في بطونها؟ حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. تكرر في سورة البقرة. أيوة. ثلاث مرات وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في الآية 144 وفي الآية 149 وفي الآية 150. في الآية طيب. الأولى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين لك قبلة ترضاها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. وتكرر ذلك في الآية 148 نفس ما ورد في الآية 144 في الآية 150 أيضا. طيب. ما هو اللمسة البيانية لتكرار هذا الحكم لثلاث آيات في نفس الصورة الكريمة؟ حاضر. شكرا أخي عماد، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. إلى السعودية أخوي محمد، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه خفض صوت التلفاز بعد الشيخ محمد إذا سمحت. تفضل. أعذرني لا أحفظ الآية بالضبط، ولكن الآية تقول لو جعلنا عليكم الليل سرمدا فمن يأتيكم بالنهار أفلا تسمعون. طب السؤال. وفي المرة القادمة لو جعلنا عليكم الليل سرمدا أفلا تبصرون. لا. أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ هذه الآية. نعم. سؤالك أخي محمد. لماذا اقترنت الكلمة تسمعون أول مرة وتبصرون مرة ثانية؟ الأولى في الليل، والليل آلته السمع وليس الإبصار. والأخرى في النهار، والنهار يبصر فيه البصر. البصر العين. تمام. بارك الله فيك أخي محمد، شكرا لك يا سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخي عبد الرحمن من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكما؟ والله نعم الحال الحمد لله سيدي. أشكر فضيلة الدكتور كل الشكر، وأشكرك أستاذ الفاضل كذلك. شكر الله لك. وأسأل الله تعالى أن يجعلكما ذخرا. سيد الفاضل، تابعت الحلقة من البداية وشربت كل السرور، ولكن بغيت أسأل عن مسألة مرضع ومرضعة. نعم. تعلمون أن مرضع لم يحتج فيها إلى التأنيث لأنها من الأمور المختصة بالأنثى. عندما قلتم سيدي يوم تذهل كل مرضعة، التاء كما تعلمون إما أن تكون للتأنيث أو للوحدة أو للمبالغة أو لزيادة المبالغة. التاء هنا من أيها يا مولانا؟ لاحظ أخي. سؤال ثاني سيد الكريم. طيب. بالنسبة للام المزحلقة أو المزحلفة كما قال ابن هشام، هي لا لا تكون مزحلقة أو مزحلفة إلا إذا زحلفت أو زحلقت من اسم إن إلى خبرها. فإذا هي ما دامت مع المبتدأ مثل إن في ذلك آية، هي الله أعلم أنها تكون مؤكدة وفقط. أفيدونا جزاكم الله خير. تفضل دكتور. بالنسبة للأمر الأول وهو المرضع والمرضعة، هذا ما قرره علماء اللغة أنه إذا هذه من الأمور التي اختصت، يعني إذا كانت للمؤنث صفة للمؤنث فيفرق بينهما للحدث، أنه المرضع من كان من ذات نسب ذات إرضاع، المرضعة هكذا قالوا التي ألقمت ثديها للرضاع أو للإرضاع، هكذا يعني هذا الأمر. من إذا دلت على المؤنث يكون التفريق بينهما للحدث. للحدث. وهذه أو فرق للمعنى مثل حامل وحاملة، هم يعني الصفات المؤنثة. أما ذيك الأخرى يعني للمذكر والمؤنث الآخر، لكن هذه أهل اللغة بحثوها بالذات هذه المسألة. لا. تمام. طب واللام المزحلقة ما تفضل به؟ هي تزحلق المبتدأ. هي أصلها لام الابتداء في كل الأحوال. لام الابتداء، لكنها لأنها لا تجامع أن. أساساً. لا نعم لا تجامع أن. فتزحلق. تزحلقت إما إلى الخبر، وقالوا يعني هم أي أصل لام الابتداء. يعني هي تتزحلق أو تزحلق. لا زحلقوها أو زحلفوها. هكذا. هي لام الابتداء تفيد التوكيد اصلا، هي مؤكده لكن لها اسم فقط يعني، ولا التوكيد هي مؤكده وليس لها اي تاثير اعرابي يعني. لا لا. جاي الى ليبيا اخونا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. رحب الله بك يا فضيله الشيخ. تفضل. سوره ال عمران. نعم. الو. معك اخ عبد الرحمن. في سورة آل عمران. نعم أخي عبد الله. يقول الله يقول سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا وربه، إلى قوله تعالى. ألو. أسمعك. إلى قوله هنالك دعا زكريا وربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنا قال تعالى أي غلام، هنا ذكر الغلام، ولماذا في مريم ذكر ولد؟ ما الفرق بين ذلك؟ وأيضا في سورة آل عمران قوله تعالى وليبتلي الله ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ما الفرق بين القلوب والصدور؟ أناركم الله. وأريد تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. بارك الله فيك. معناها؟ ايوه. تفسير. حاضر حاضر. جيد بارك الله فيك. اذا سيد الدكتور هو قال زكريا، هذه قراءة؟ لا زكريا تكون قراءة هذه. طب انا اعود الى مسألة سبح ويسبح. نعم. معذرة قطعنا، تفضل حضرتك. فرق. وكان السؤال عن الماضي أو المضارع. المضارع أو الماضي. نعم. قلنا إذا بدأت السورة بالماضي سبحة فلا بد أن يذكر فيها القتال، لا بد يعني سبحة لله الحشر، بدأت بسبحة، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. نعم. الصف سبح هل أدلكم على تجارة تنجيكم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. إذا قال يسبح لم يذكر فيها القتال، مثل سورة الجمعة سورة التغابن لا يذكر فيها القتال. هذا من حيث الفعل الماضي والمضارع. طب وما إذا كررت ما، إذا قال وما في الأرض لابد أن يليها الكلام على أهل الأرض، وإذا لم يليها لا يذكر. لا يذكر. أعطني مثال. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم، هذا أهل الأرض. نعم. سبح الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صحيح. إذن إذا قال سبح هكذا، إذا لم يكرر لا في الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت هو الأول والآخر، حتى بآخر الحشر، آخر الحشر في بدايته كرر ما قال هو، لكن تكلم على أهل الأرض آخر الحشر قال يسبح له ما في السماوات والأرض، لأنه لم يذكر شيئا بعدها. نعم صحيح. إذا إذا إذا كرر ما يذكر ما يختص مباشرة، وإذا لم يذكر لا لم يذكر. أحسنت. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا سيدي خليل منصور. يا مرحبا أخي خليل. سألت يوم الاثنين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم عن الله تبع الله تستغفر. هلا أنا نعم. في لا تانية في سورة البقرة الآية 84. نعم. معك. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم. لا هي تبع لا تسفكون ولا تخرجون نافية هذه. ها؟ هذه نافية بمعنى النهي، يسموه خروج الخبر إلى النهي. جزمة المضارع. لا لا, لا لا لا هذه نافية ليست ناهية، هذه ناهية عفوا نافية هذه لم تجزم، لكن قد يراد بالنافية يراد بها معنى النهي. معنى النهي يعني أحيانا الخبر يراد به معنى الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن معناها ليرضعن، لا إكراها في الدين، هي لا إكراها هذه العربة لا نافية للجنس، نافية مش ناهية. لا طبعا ما عدا ناهية للجنس، لكن المراد بها النهي أحيانا يخرج المعنى إلى أمر آخر، أما هي نافية قطعا لا تسفكون دماءكم، هذا نافية يراد بالخروج عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم. معنى إنشائي. نعم بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. سؤال ثاني بالله. تفضل. في سورة الزمر. الزمر. الزمر 54. نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم عطفت لا تنصرون على يأتيكم. طيب لا. في المضارع المرفوع هل لا هل يعطف على المنصوب؟ ليست عاطفة هذه. هذا حكمك سيدي. الإجابة تفضل دكتور. هذه ليست عاطفة. هذه ابتدائية أو استئنافية. أخبرهم ثم أصلا ثم لا ينصرون في مطلقا. نعم. لا بهذه ولا هذه. نعم. ليست عاطفة هذه. ليست عاطفة. لا لا. شكرا أخي خليل بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أخي محمد بن أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور السمراء. تفضل بارك الله فيك. تفضل. تفضل. أستاذ محمد عندي سؤالين لو كرمته. الأول. سورة المجادلة الآية 7. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا إلى آخر الآية. السؤال لماذا ثلاثة إلا هو رابعهم وبعديها قال ولا خمسة إلا هو سادسهم، لماذا لم يقول ولا أربعة إلا هو خامسهم، ولماذا لم يقول ستة إلا هو سابعهم، يعني لماذا تحديد الأرقام ثلاثة وخمسة؟ ما اللمسة البيانية أو الفكرة في تحديد ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لماذا ستة إلا هو سابعهم مثلا ولا أربعة إلا هو خامسهم؟ حاضر أحسنت. طيب سؤال ثاني. نعم. في سورة النحل الآية 95 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا غليلا، في آيات كثيرة مثلا ولا تشتروا بآيات الله ثمنا غليلا، نحن نعلم أن الثمن نشتري به ولا نشتريه، يعني إذا أحتجنا نشتري ندفع الثمن نشتري بالثمن ولا نشتري، فهنا ولا تشتري بعد الله ثمن، يعني هنا بنشتري الثمن، فما اللمس البياني في هذا المعنى؟ يقول الثمن نشتري به، فليه هنا نشتريه ولا ذاك الشر هو مضاعل احد الله يفهمنا يعني هذا الاشتيسون يعني هم اتفضل يا دكتور هم باعوا العهد لكن بثمن باعوا ثمن قليل هم الثمن نشتري به لا وقال لا تشتروا بيت الله ثمنا اي هو ادي يعني الثمن نشتري به يعني ندفعه مش ناخده طيب انت انت انت, انت لما تشتري الباء مع المتروك الباء مع المتروك اشتريت به انت اشتريت ولا تشتروا بآيات يعني هم باعوا آيات باعوا الآيات والثمن قليل ايوه جميل احسنت باعوا الايات هم الباء تدخل على المتروك طبعاً. على تشتروا بايات الله طبعاً. يعني هم تركوا ايات الله طبعاً. واخذوا الثمن بقول اشتريت الكتاب بكذا انت اشتريت الكتاب بكذا انت دفعت الباء مع المتروك ايوه انت بعت العهد انت اعطيت الاحد وخذ الثمن قليل لا يناسب العهد لما قول اشتريت الكتاب بكذا هذه تختلف عن اشتريته بالكتاب كذا طبعا الله اكبر طبعا عجيب يعني هم هنا باعوا والعياذ بالله باع العهد واخذوا الثمن ثمن قليل لا يناسب العهد باعوا ايات الله وقبضوا الثمن وصلت الاجابه سيدي اخي محمد شكرا لك معنا اتصال اخر اخي ابو خالد من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله حياك الله وبياك الشيخ الله يخليك تفضل سؤالي صوت واقعة آية 86 فارجعونها لماذا لم يقل فارجعوها فارجعونها ولم يقل فارجعوها فلولا إن كنتم غير مدينين أيوة فارجعونها فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين أيوة فلو ترجعونها ترجعونها ترجعونها صح حاضر صح ترجعونها صحيحة طبعا يعني طبعا صحيح ترجع انا اتكلم الغايه يعني الايه فلولا ان كنتم غير مدينين ايوه ترجعونها ان كنتم صادقين هي هذه الايه هو يقول لماذا وليس فارجعوها في خارج القران يعني لماذا لم يقل ترجعوها ترجعوها بطبع هو احنا اصلا عندنا قاعده اذا كان فعل الشرط ماضي فيجوز فيما بعد الرفع ولا هذا والجزم فالرفع آكد راح يصير هذا يحتاج كلام هذا نعم. الرفع راح يكون آكد على نية التقديم هو يجوز فيها وجهان هذا تمام إن درست تنجح وإن درست تنجح هاي قاعدة نحوية تمام. إذا كان فعل الشرط ماضيا جاز فيما بعد الجزم على أنه جواب الشرط والرفع على تقديرات أخرى يعني نعم. نفصل فيها القول تفصل فيها القول لكن هذا على السريع على نعم. القاعدة صحيح. معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام إلى العراق السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد الحمد لله في نعمة تحياتي لك تحياتي إلى الدكتور فاضل حياك الله بارك حياك الله بارك أستاذ العزيز أتمنى من الدكتور فاضل في نهاية كل حلقة أن يسأل مشاهدي سؤال وإحنا نجاوب طريقتنا الخاصة في الحلقة القادمة إن شاء الله يجاوب على السؤال حتى إحنا نختبر إمكانياتنا يعني. والله فكرة طيبة. فكرة طيبة حفظك رب ورعاك يعني أعدك بدراساتها إن شاء الله. والله أتمنى يسألنا سؤال بسيط سواء بالنحو أو باللمسات البيانية يسألنا سؤال وإحنا نجاوب مع نفسنا في الحلقة القادمة إحنا نشوف ونسمع السؤال الجواب إذا شوف إمكانياتنا يعني هل إحنا على فرق أو شيء. يعني أنا من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نعمل إيميل خاص بالبرنامج وراسلونا على الإيميل البرنامج حاضر جهزين السؤال في كل حلقة يا دكتور ما شاء الله كلكم أساتذة أخي حسين بارك الله فيك معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أخي محمد من السودان مرحبا بك حياك الله رحب الله بك شكر الله كمان. لكم وصنيعكم وشكر الله لكم ما تفعلون وما تقدمون لنا إن شاء الله وشكر لك اتصالك سيدي تفضل الحق أن هذه أول مرة هاتف فيها يعني برنامجا تلفزيونيا يعني ليس لي سؤالي هو ما دفع الاتصال إنما لأنال شرف الحديث إليكم وشرف الحديث إلى الدكتور إن شاء الله فأذن لي أن ألقي عليه السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أسأل عن إعراب أمة في آية الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة لعله يتبادر بعض الأحيان إلى ذهن نطقها مضمومة أمة واحدة إيش إنها في الأنبياء إن هذه أمتكم إيه؟ أمة واحدة أمة واحدة إعراب أمة حال أمة. حال حال نعم هذه اسم إن ولماذا أمتكم خبرها نعم. إن هذه أمتكم. إن هذه حالها. إن هذه أمتكم. نعم. حالها أمة واحدة من قديم هذه الأمة الإسلامية من زمن سيدنا نوح. إن ذكر الأنبياء هم ذكر الأنبياء. نعم. ثم قال إن هذه أمتكم. ها هي أمتكم. هذا مقدر إنه مقدر واسمه خبرها. نعم. حالها هم هي أمة واحدة. وكذلك إعراب حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب يتبخر أعني على الشتم هم يقولون يعني أعني أو أشتم أو أذم حمالة الحطب أصب أو أذم يعني مفعول به مفعول به نعم مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم أذم أو أشتم أو أهجو أو ما يعني شيء هم يقولون على الذم منصوب على الذم يقولون منصوب على الذم نعم. من أفعال المدح والذم مثلا أي لا لا يعني أي تقدير أي شيء أي تقدير أي فعلا أي. نعم شكرا أخي محمد بارك الله فيك. إلى إيطاليا أخي وليد السلام عليكم. أطلنا عليك أخي وليد سمح سأدفع لك ثمن المكالمة لا حاول اتصال بي مرة ثانية أنا مصر على أخو بإيطاليا بارك الله فيك يا أخي وليد سمحنا معذرة. نأخذ اتصال آخر السلام عليكم. ألو حاول الاتصال بنا مرة ثانية أخي وليد نحن بنتظرك. أنا لن أخذ مكالمات إلا مكالمتك اتصل بي مرة ثانية أخي وليد. دكتور في قوله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا بالإسراء وبالإسراء أيضا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فالفرق واللمسة البينية الموجودة في كلا الآيات. أولا نأخذ الفرق بين الخذلان أو الخذل والدحر. نعم. الدحر هو طرد والإبعاد دحره تمام مذموما مدحورا مطرود. الخذلان هو تخذله تترك نصرته خذله أي لم تنصره خذلته لم أنصر وإن يخذلكم فمن ذا إذا ربنا ما نصركم ترك نصرتكم من ينصركم تمام هذا هو إذا خذله في اللغة معناه ترك نصرته ودحره أي طرده. الآن نضعها في كل وحدة في آيتها حتى يعني ينفع نقول ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا هسه الآن ننظرها لاحظها نعم تفضل كيف ربنا قال تفضل قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي مطرودا مبعدا من رحمة الله سلم يا ربي لطيف هذا مدحور ليس بخذلان هذا إذن الخطاب ليس لواحد لكن لا. كل من يريد هذه كل من يريد. ينطبق عليه هذا الحكم يلقى في جهنم مدموما مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله تمام طيب الأخرى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا هذا ضعيف كيف نتصر به تجعل مع الله تصور رح ينصرك هذا راح يترك نصرتك هذا أكيد أنت سليم. اتخذت محتاج مفتقر حتى ينصرك نعم. هذا يأخذ لك هذا مخذول أنت صح إذا ما تستقيم إلا هكذا هكذا شكرا لحضرتك سيدي ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.